بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب وتقريب التدمرية والتعليق على هذا الكتاب الذي هو ملخص الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد لخصها العلامة محمد بن صالح بن تيمية رحمة الله عليه. وتوقفنا في الفصل الأول تقريبا. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا تبين ذلك فهاهنا أصلان. الأصل الأول في الصفات هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه ونمحي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد. وله دليلان: أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. الأصل الأول في الصفات هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا الأصل الأول دل عليه قوله تعالى: ليس كمثل شيء هو السميع البصير. ليس كمثل شيء فيها نفي المثيل، هو السميع البصير إثبات لدي السمع البصر. ومر معنا كلام عن هذه الآية في دروس سابقة، وذكرنا أن هذه الآية تعتبر ميزانا في باب الأسماء والصفات، لأن الآية نفت ونزهت وأثبتت وبينت أن الإثبات لا يتعارض مع التنزيه. فالله تعالى سميع وبصير ومنزه عن المثيل، لا تعارض بين إثبات الصفات والتنزيه عن المثيل. لماذا؟ لأن أهل البدع توهموا أن مجرد الإثبات يعني التمثيل أو يخالف التنزيه، فقالوا ينزه الله عن مشابهات خلقه بنفي الصفات. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالتنزيه لا يعني التعطيل، والإثبات لا يعني التمثيل. تنزيه الله عن النقائص لا يعني إنكار الصفات. فكون الإنسان ينزه الله عن المثيل هذا لا يعني ولا يستلزم أن ينكر ويعطل صفات الله تعالى. أثبت الصفات ونزه الله تعالى عن المثيل، هذا منهج الصحيح. فالتنزيه لا يقتضي ولا يستلزم التعطيل، كذلك الإثبات لا يستلزم التمثيل. أثبت الصفات بلا تمثيل ونزه الله جل وعلا بلا تعطيل، هذا منهج السليم يعني. وله دليلان: دليل عقلي ودليل سمعي. قال رحمه الله: أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فواجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. نعم، الدليل أثر السمع هو آيات الصفات وآيات الأسماء الكثيرة التي ذكر المؤلف طرفا منها، كل آية تدل على إثبات صفات الله جل وعلا. أما الدليل العقلي ملخصه أن الكلام في صفات الله جل وعلا من الأخبار التي لا يمكن لعقل الوصول إليها، يعني الكلام في الأسماء والصفات من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقول أن تتوصل إليه، مسألة غيبية. كلام في باب الأسماء والصفات من أمور الغيب، والغيب لا يمكن للعقل أن يدرك تفاصيله، فيجب الرجوع إلى النقل أو يجب الوقوف على ما جاء به السمع والبصر. واضح الدليل العقلي أن العقل يقتضي أن يرجع إلى الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات، لأن هذه مسائل غيبية والغيب لا يمكن درك بالعقل. لو سألت أعقل من يدعي أو أفضل ما يدعي أنه من العقلاء، سألته ما الذي يكون فوق السماء الأولى، السماء دي وراء فيشن فوق لا فيشن، هل سيعرف؟ ما سيعرف، لأن عقله لا يمكن أن يفتي في مسائل غيبية. فأمور الغيب العقل لا مجال له فيها، ومن الغيبيات باب الأسماء والصفات، فيجب الرجوع والوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: فصل. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحي لا يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل المحض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. التوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات، إلا بنفي وإثبات، لا يتحقق بالنفي فقط ولا بالإثبات فقط. لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي وحده عدم، والإثبات فقط لا يمنع المشاركة. فلو قلت زيد ليس بشجاعة، ما زيد بشجاعة، نفيت عنه الشجاعة. طيب وبعدين؟ ما في حاجة خلاص. طيب ماني شجاعة؟ ما معروف زيد ما شجاعة. طيب اللات ليست إلها، صح؟ ما هي ما إله. وبعدين ما في معنى زايد. فالنفي المحض ليس بشيء، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد شجاع، طيب وعمر برضو شجاع، وخالد برضو شجاع، طيب ما في فائدة. فالإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والنفي وحده عدم محض. فلا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، إلا بالجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاع أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة، ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. لو قلت لا شجاع إلا زيد، مثلا في قرية معينة، تقول في هذه القرية لا شجاعة إلا زيد، إذن حصرت الشجاعة في زيد، أو وحدت زيدا بصفة الشجاعة، أو أفردته بهذه الصفة فلم يشاركه فيها غيره. هذا هو التوحيد، الإفراد. الإفراد لا يتم إلا بنفي وإثبات، لأن النفي يمنع المشاركة، والإثبات يحصرها في المفرد أو الموحد، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا إله فقط تعطيل هذا كلام ملاحدة والشيوعيين، لا إله يقول لا إله والحياة مادة، فنفوا الألوهية تماما عن الله وعن غير الله، هذا تعطيل وإلحاد. وإثبات الألوهية لله وحده، لله تعالى، ولغيره شرك بالله. أجعل آلهة إلها واحد، إن هذا شيء عجاب. فالألوهية لله ولغيره، وهذا أيضا يعتبر شركا. لذلك لا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات. قال رحمه الله: إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. واعلم أن الصفات الثبوتية التي واعلم أن الصفات، ليه صفات مصوب ماذا؟ واعلم أن الصفات ولا صفات؟ ها؟ الصفات. نعم، جمعنا السالم وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معه. واعلم أن الصفات الثبوتية، واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيما التفصيل لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوع دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. طيب ترحبوا في إيصال في كل خطأ نحوي. طيب، ولذا كانت الصفات الثبوتية أكثر خبر كان. طيب، هذا كلام مر معنا في قواعد مثلا، هذه مراجعة لما سبق من قواعد الصفات، قواعد مثلا، وفيها أن الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، لأن المدح يكون بكثرة الصفات الثبوتية وليس بقلة وليس بكثرة الصفات المنفية، وهذا معلوم. إذا أراد شخص أن يمدح شخصا لا يمدحه بالنفي، إنما يمدحه بالإثبات، فكلما أكثر إثبات كان أكثر في المدح وأبلغ في المدح. لكن لو أكثر في النفي، لو قال إن هذا الملك ليس بسارق وليس بفاجر وليس بقاتل وليس بكذا وليس بكذا، ليس هذا مدحا، هذا ذم. لكن لو أثبت له الصفات، هذا الملك عادل كريم وشجاع متواضع وفاضل ورفيق بالمحكومين، وأثبت له صفات، هذا المدح. لكن لو أكثر النفي، فإن كثرة النفي لا تعتبر مدحا، بل تؤدي أو تكون ذما، كأنه متهم تريد أن تبرئه من تهم قد لحقت به. فلذلك الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية، الصفات السلبية محدودة ومعدودة، وهذا مر معنا في قواعد مثلا، لذلك سنمر عليه هنا سريعا. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضي فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قائم لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت بالإثبات. ولو قلت أنت ملك لا يساويك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا لبال ولا ثقيل ولا يقال ولا يقال ولا كذاب ولا شيطة، يعني شو يقال ولا بقال عندك بلية لا بالباء، ولا بقال ولا كناس ولا بيضاء ولا حجاج وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. نعم، يعني لو قال سأل الحاكم أنت لست بلص ولست بسارق ولست بقاتل ولست بفاجر، جزاك الله خير، هل هذا مدح؟ هذا ربما كان تعريضا، ربما يعتبر هذا مدح أشبه بالذم. فالمدح لا يكون بالنفي إنما يكون بالإثبات. هنا واضح. قال رحمه الله: وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات: ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. هذا مدح مجمل، الأسماء الحسنى مدح مجمل، المثل الأعلى الوصف الأعلى مدح مجمل، يأتي أحيانا المدح إجمالا وتفصيلا، لكن التفصيل أكثر. نعم، التفصيل أكثر في إثباته. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. والثاني دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الثالث. الثالث. وين الثالث؟ ما في؟ بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن كفوا احد. اذا ياتي التفصيل احيانا لنفي او الرد على الكاذبين، ما اتخذ الله من ولد، رد على الكاذبين لدفع توهم النقص وما مسنا من لغوب، كذلك لبيان عموم الكمال كما في قوله ليس كمثله شيء. وهذه مرت معنا في قواعد مثل قال رحمه الله الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر الآية والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، كل اسم منها قد تضمن فقد تضمنت هذه الآية أكثر من 15 اسما، كل اسم منها مبني على فتح الجزئين في محل جر بمن، فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، مبني على فتح الجزئين. وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر، وكقوله تعالى في سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، آيات من سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه إن الله لعليم حليم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح أرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع الأرض إلى إذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فكل آية ختمت بأسمين من أسماء الحسنى، عفوا غفور، سميع بصير، غني حميد، رؤوف رحيم، وكل اسم يتضمن صفة. فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. نعم، إجمال في النفي ليس كمثله شيء، لم ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إجمال في النفي، نفي المثيل والسمي والكفو والندب. فصل. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. هذه قاعدة مهمة جدا، الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فلو اشترك اثنان في اسم أو في صفة فهل هما متماثلان؟ لا. فمثلا الله جل وعلا سمى نفسه السميع البصير وسمى الإنسان للسميع البصير إنه كر، فجعلناه سميعا بصيرا، والله رؤوف رحيم والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا اشتراك في أسماء، هل يلزم الاشتراك في الأسماء الاشتراك أو التماثل في المسميات؟ ما يلزم، والله تعالى له قوة والمخلوقات منها ما له قوة، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بالحق وقالوا من أشد منا قوة، وقال تعالى أن القوة لله جميعا، فالقوة لله تعالى، فهل القوة قوة عاد تماثل قوة الله؟ أبدا، بل لهم قوة تليق بحالهم وبمكانتهم وبوصفهم وبذواتهم، ولله تعالى قوة تليق به قوة كاملة، قوة كاملة لله جل وعلا، فالاشتراك في الاسم لا يعني اشتراك في المسمى، والصفة كذلك، النملة لها قوة والبعير له قوة، فهل قوة النملة تساوي قوة البعير؟ لا تساوي، اشتركوا في الصفة لكن اختلفوا في المواصفات. كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مر معنا في الواسطية إن كان هنا مسلوبة الزمن، مسلوبة الزمن يعني ليس لها زمن، يعني لا تدل على الكون الماضي، كان ولا يزال، كان سميعا بصيرا، كان ولا يزال سميعا بصيرا، أزلا وأبدا، فلا تدل على الكون الماضي، على زمن مضى، بل تدل على الدوام والاستمرار، تفيد الدوام والاستمرار. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا واضح، واصل. وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. نعم، الدليل عقلي أن المعاني والأوصاف تتقيد بمن أضيفت إليه. فإذا قيل رأس الإنسان وقيل رأس النملة، معلوم أن رأس الإنسان يليق بالإنسان ورأس النملة يليق بالنملة، فلا يفهم عاقل من إضافة الرأس إلى الإنسان إلى النملة أن الرأسين متماثلان. لو قيل يد الفيل ويد الإنسان، اليد وظيفة الإنسان ووظيفة الفيل، هذه إضافة تعني أن المضاف متقيد بالمضاف إليه، ولا تعني التماثل مع كل مضاف. فيد الإنسان تليق بالإنسان ويد الفيل تليق بالفيل، فلا يفهم عاقل من إضافة اليد إلى الإنسان وإلى الحيوان الفيل أو غيره أن اليدين متماثلتان، ما في عاقل يفهم ما ذكرنا. الله. فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها أو في المعاني المضافة إليها. الاختلاف في الصفات هو ناشئ عن اختلاف الذوات، الاختلاف في الصفات سببه اختلاف الذوات، لما اختلفت الذوات اختلفت الصفات، لما اختلفت الذوات اختلفت الصفات. لماذا؟ لأن الصفات تتبع الذات، الصفات تابعة للذات، فلما كانت الذوات متباينة كانت الصفات متباينة، فالصفات أو الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف. نعم. فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه، ولهذا نصف الإنسان نصف الإنسان باللين والحديد المصهر باللين، ويعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. مثلا تقول إنسان لين، أو أوضح من ذلك قد يكون لين إنسان مثلا الملابس تصف بأنها لينة إذا أصابها الماء، هذا الثوب لين وهذا الحديد لين، هل اللين في الثوب يماثل اللين في الحديد المنصهر؟ شتان بين هذا وذاك، اللين في ثوب لين بارد وهذا لين في حرارة في أعلى الدرجات، فلا تماثل بين لين الحديد وبين لين الثوب، مع أن الاثنين اشتركا في صفة اللين، حديد لين قد صير فصار وألنا له الحديد صار مطاوعا فيشكل لأنه لان بالحرارة، وهذا الثوب لان بالماء، فهل لين الماء كلين الحديد؟ يختلف اللين في هذا وفي ذلك. لماذا؟ لاختلاف الذوات. يعني. وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما قوة، وللبعوضة جسما وقدما قوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك بالاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقا ممكنا، فالدماء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. نعم، إذا الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل، فكيف يستلزم التماثل بين خالق ومخلوق؟ إذا كانت المخلوقات وهي مخلوقات محدثة ممكنة اشتركت في أسماء وصفات واختلفت في حقائقها وكيفياتها، فكيف يقع التماثل بين صفات الخالق والمخلوق؟ يعني إذا ثبت هذا التباين في المخلوقات فهو في حق الخالق والمخلوق أولى وأجلى وأبهر وأبيض. آخر فصل من أغراء. قال رحمه الله: فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. الزائغين أو الزائغون هم الحارفون المائلون عن الحق، وهما فريقان رئيسان: الممثلة والمعطلة. والممثل لهم طوائف وفرق، والمعطلة لهم فرق وطوائف. والزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. مرة معنى أن التوحيد نفي وإثبات، توحيد نفي وإثبات، لا بد من أخذ هذين الركنين النفي والإثبات، نفي المثيل وإثبات الصفات، نفي الشريك وإثبات الألوهية لله تعالى، هذا التوحيد. فالزائغون غلبوا جانب على جانب، فالمعطلة غلبوا جانب النفي على جانب الإثبات، والممثلة غلبوا جانب الإثبات على جانب النفي. فالمعطلة عطلوا لأنهم غلوا في النفي، والممثلة مثلوا لأنهم غلوا في الإثبات، مثل الوعيدية والمرجع. الوعيدية غلوا في أحاديث الوعيد وقصروا في أحاديث الوعد والرجاء، والمرجع غلوا في أحاديث الوعد والرجاء وقصروا في أحاديث الوعيد. كذلك القدرية غلوا في مشيئة العبد، والقدرية والجبرية غلوا في مشيئة الله تعالى فعطلوا العبد عن مشيئته، فكل قصر في جانب وغلى في جانب، كل من هذه الطوائف غلى في جانب وقصر في جانب. فالمعطلة غلوا في النفي وقصروا في الإثبات، والممثلة غلوا في الإثبات وقصروا في النفي. والحق أن يأخذ الإنسان بكلا أمرين. القسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين. على وجه يماثل صفات المخلوقين. كذلك المخلوقين. أيوة. فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في شاهد. حجة باطلة. حجتهم قالوا الممثلة قالوا الله تعالى خاطبنا بما نعقل، هذا الذي نعقله وهذا كذب. قالوا نعقل من الوجه، وجه الإنسان، وهل وجه الإنسان هو الوجه الوحيد في الدنيا؟ هناك وجوه لمخلوقات كثيرة غير الإنسان. الحيوان له وجه، والجن له وجه، والملائكة له وجوه وغيرها، هذه كلها كانت له وجوه. فلماذا حصروا قالوا إن وجه الله كوجه الإنسان، أو قالوا إن يديه كيدي الإنسان؟ هذا كلام باطل، كلام هذا باطل ولا حجة فيه لا عقلا ولا نقلا. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. في الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له. الآية واضحة فيها إثبات الصفتين ونفي للمثيل، إثبات لسمع البصر مع نفي المثيل، فدلت الآية على أن الصفات ثابتة مع نفي المثيل، وأنه لا تعارض بين إثبات الصفات ونفي المثيل، ما في تعارض. وفي الثانية لها أن تضرب له الأمثال، فجمع في هذين الآيتين بين النفي والنهي. الثاني النهي عن التمثيل، فلا تضرب إلى الأمثال، لا تمثل الله بخلقه، لا تضرب إلى الأمثال الذي تقتضي التمثيل، فلا تمثل الخالق بالمخلوق. نعم. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل للوجود. الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. الدليل العقلي أول على بطلان التمثيل أن الصفات تابعة للذات، فإذا أثبتنا وسلمنا بأن الذوات متباينة فالصفات كذلك متباينة، فلا يمكن أن تتباين الذوات وتتماثل الصفات، هذا محال، لا يمكن أن تتباين الذوات وتتماثل الصفات. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. تمثيل الكامل بالناقص يجعله كاملا ناقصا، بل المقارنة بين كامل الناقص فيها تنقص لكامل. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من عصا، فكيف لو قيل السيف مثل العصا والعصا مثل السيف؟ لو قال قائل السيف أمضى من عصا قل مقدار السيف، فكيف بمن يقول القشة أو الريشة كالسيف مثل السيف؟ هذا كلام أبعد فيه العقول. من يقول مثلا إن الصاروخ أسرع من السلحفاة، فقال له أنا لم أهنت الصاروخ ومن صنع الصاروخ، ما فيه معقول الصاروخ أسرع من السلحفاة؟ هذا كلام تحصل حاصل، لا يقوله إنسان إلا سانع غير جاد، إنسان ما جاد يريد أن يمزح. فيه تنقص لقدر الصاروخ، معروف أن الصاروخ أسرع من الطائرات حتى، كيف السلحفاة؟ فكيف من يقول السلحفاة سرعتها كسرعة الصاروخ؟ ماذا قال عن هذا؟ تماثل الصاروخ سرعته، يعني لا تعرف. وتوحد والله خلاص أفي عليه، لا يحتاج إلى تعرف. فأبعد من ذلك من يقول بالتمثيل يمثل المخلوق بالخالق، هذا أبعد في الفهم. يعني الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية للحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويدل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. يعني القول بالتمثيل تعطيل للألوهية، لأن العبد لا يعبد عبدا مثله أو لا يعبد من يكون مثله، والله تعالى منزع عن أن يماثل خلقه، منزع عن مماثلة الخلق، فالتمثيل يلغي العبودية لله تعالى ويلغي الألوهية. هنا. وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، قالوا إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم، ولا نفهم من وجه إلا وجه الإنسان، ولا نفهم من يدين إلا يدين إلا يدي الإنسان. قال الله خاطبنا بما نعقل، هذا الذي نعقله. فردوا عليهم أن هذا الحصر غير صحيح، فالذي تعقلونه أكثر من هذا. الحيوانات لها أيدي، الدواب لها أيدي، والحشرات لها أيدي، ولها وجوه ولها أعين ولها صفات، لها قوة، النمل لها قوة، فالذي يشاهد كثير، فلماذا حصرتم في هذا؟ الملائكة لها قوة ولها كذلك علم ولها صفات ولها سمع وبصر ولها قلوب ولها أوصاف جاءت في الكتاب والسنة الملائكة، فقولهم إن الذي نعقله هو هذا، هذا كذب. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء. ولولا أن الله أراد من عباده عقلا أو فهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيره سواء. ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. نعم واضح المقدمة صحيحة. الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم، هذه المقدمة إلى هنا صحيحة، لكن الاستنتاج بعدها الذي قالوه باطل. والله نعم خاطبنا بما نعقل باللسان العربي المبين الذي يفهمه أهل اللغة العربية، يفهمه العرب بسليقتهم وبداهتهم، يعرفون مراد كلام الله جل وعلا، هذا واضح. وأما قوله إذا خاطبنا عن غائب بشيء وجب حمله عن المعلوم في الشاهد فجوابه من وجهين. طيب قولهم إذا خاطبنا عن غائب بشيء وجب حمله على الشاهد، هذا كلام لا دليل عليه. كيف يحمل الغائب على الشاهد وما ندرينا أن هذا الغائب يماثل هذا الشاهد؟ هذا كلام قياس لأمور الغيب بالأمور المشاهدة، قياس مع الفارق، قياس باطل. أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه مقدسا، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مجهول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الجواب أو الوجه الأول يقال إن ما أخبر الله به عن نفسه أخبر به مضافا إلى نفسه، وإذا كان كذلك فوجب أن يوصف أو توصف هذه الصفات بأنها لائقة بالله جل وعلا. أخبر عن نفسه بأن له سمعا وبصرا ووجها ويدين، وأضاف ذلك إلى نفسه، ومعلوم أن الله جل وعلا غيب عنا وأن ذاته لا تماثل الذوات، إذن يجب أن تكون صفاته كذلك لا تماثل الصفات. ولا يمكن لسان عاقل أن ينزه الله جل وعلا في ذاته ويمثل في الصفات، يقول إن الذات ليست كالذوات لكن الصفات تماثل الصفات، هذا كلام يخالف العقل الصحيح. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاده نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه كفر وضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده كفر. الوجه الثاني في الرد على الممثلة أن يقال لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة بالله تعالى، لأن المماثلة نقص، يعني ثبت بالذلة بالعقل والحس أن الإنسان أن المخلوق ناقص، فلا يمكن عقلا أن يماثل الناقص الكامل، لا يمكن أن يماثل المخلوق والناقص الكامل الخالق الكامل، هذا محال، بل هذا من الضلال، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال. والله يقول يبين الله لكم أن تضلوا، أي أن لا تضلوا، أن تضلوا يعني أن لا تضلوا، يبين لكم لأن لا تضلوا أي كي لا تضلوا، فبين لأن لا يضل العباد، وقال تعالى ولا يرضى لعباد الكفر. إذن شبهات الممثلة واهية وداحضة وباهتة، لا يمكن العاقل أن يقبل بها. وهم فرق قديمة، الممثلة هم قدماء الروافض، حتى الروافض أنفسهم تحولوا من التمثيل إلى التعطيل، وقد كان أوائلهم ممثلة لكن صار أمرهم إلى التعطيل، فمتأخروا الروافض معطلة في الصفات كالمعتزلة وكالجهمية في إنكار الصفات، لكن أوائلهم كانوا مثل داود الجواربي الذي كان يقول أعفوني من الرأس واللحية وسميعا ما سوى ذلك، كلام بشع وشنيع في حق الله تعالى، منهم من يقول طوله كذا بسبع أشباب شبر نفسي، كلام شنيع يعف اللسان عن ذكره، أقوال باطل للممثلة. لكن الفرق شبه انقرضت أو اندثرت، ليس لها رواج ليس لها انتشار، لكن الذي انتشر هو فكر التعطيل، لذلك مؤلفنا فصل أكثر في المعطلة وذكر أربع طوائف المعطلة، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقرامطة، سيأتي إن شاء الله الكلام عنهم يوم غد مشيئة الله تعالى، الكلام عن طوائف أهل التعطيل. وبعد الفراغ من طائفة التعطيل ننتقل إلى بعد الفصول إلى الأصلين، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات، هذان هما الأصلان. وبعد الأصلين المثلان، نعيم الجنة والروح. وبعد ذلك سبع قواعد في الصفات. وهذا يكون الفصل الأصل الأول وهو الكلام في توحيد الصفات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر، لأن اسم الرسالة تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، هذا اسم عنوان الرسالة التدمرية، تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات أو للتوحيد والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تعرف أو اشتهر باسم الرسالة التدمرية. إن شاء الله تعالى يوم غد بعد صلاة الفجر نواصل في التعليق على متن هذا الكتاب، والله تعالى نسأل التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد.